ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ

فمن افترى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم قد هدي إلى صراط

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وَيَنْهَوْنَ

تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول آلاف من الملائكة منزلين بلى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من ظالمون

إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.